ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم برحمتك ادخلني الجنة مع الأبرار، إنك أنت العزيز الغفار. ولوحة الممنون عود الكريم من الأيات الله البينات ومالكم العالم القرآني الإذاعي مدير أبقاء رسول محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول Why? Call us قال اتقوا الله What?